بعض الأمهات في آخر الشهر تقدم لولدها أو بنتها فاتورة، فاتورة بالغسيل وفاتورة بالطعام وفاتورة باليدفع إلى غير ذلك من الأمور الموجودة في البيوت. فقائل هذه المقالة بناها على بعض المظاهر العامة التي رآها المبنية على ما أشرت إليه، أو بعض المواقف التي مرت به. وأحيانا المواقف تحكم الإنسان، يعني لو جئت إلى بلد غير إسلامي وصادفت أن سائق الأجرة تلطف معك وعاملك بمعاملة جيدة، ثم ذهبت بعدها إلى بلد إسلامي وصادفت سائق أجرة عنيف من أول ما وصلت وهو في بذاء وفي سوء، ثم بعد ذلك سئلت عن رأيك في البلدين. أحيانا بعض الناس يبني على موقف أو موقفين ويقول البلد الفلاني سيئين بناء على موقف أو موقفين من شخص أو اثنين أو ثلاثة حكم على أهل البلد عموما، وهذا ليس من العدل. فمثل هذه الأمور تأتي من مثل يعني مثل هذه النظرات القاصرة، مثل هذه النظرات القاصرة. وإذا تركنا هذا كله وتحدثنا عن الأخلاق نعود إلى كلامنا الأول وهو الأهم في الباب، أعظم الخلق والأدب الخلق مع رب العالمين، ومن كافرا من كان كافرا بالله لا خلق له، وما كان عنده من معاملات طيبة في الدنيا لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى إذا كان كافرا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. في حديث وابصة يا شيخ، هل يعني يحتمل أيضا أن يكون وحي من الله عز وجل؟ كيف؟ هل يكون وحي؟ يعني يحتمل أن يكون وحي من الله عز وجل؟ الله تعالى أعلم، لكن الحديث فيه عدة احتمالات، فيه عدة احتمالات. وهنا ينبغي أن يحذر من باطل بعض الطرقية في تعظيم بعض الأشياخ، أشياخ أهل الضلال، عندما يقولون إن المريد أو إن الشيخ يعلم بما يجول في قلب المريد. ولهذا بعض الطرق يقولون لمن عنده مشكلة اذهب إلى الشيخ فلان واجلس أمامه فقط ولا تتكلم بشيء، وهو سيعلم ما في صدرك وما يجول في نفسك وسيلقي في قلبك الحل المناسب، هكذا يقولون. وهذا من الضلال المبين، وهذا من الضلال المبين. والحديث هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن صح، وفي سند مقال إن صح، فمحمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أو أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، وأيضا يحتمل أن يكون سبق الوحي في بعض القصص التي في السيرة النبوية، يسبق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الصحابي بالأمر أو بالخبر. لكن ما يفعله الطرقية هذا نوع من العدوان والجناية على دين الله وتعظيم هؤلاء بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول يقول في بلدنا عندما نضع اللحى يطردوننا من العمل، فماذا تنصحنا؟ أنصحك بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله عز وجل والحرص على شرعه ودينه وشعائر الدين والعناية بهذا الأمر، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعون والسداد وتيسيرك بيد الله جل وعلا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.